الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال السيد: باب الخلع. فصل في الخلع. والخلع جائز على عوض معلوم. والخلع جائز على عوض معلوم. الخلع مشتق من الخلع، وهو النزع، ومنه خلع الثوب فإذا فارقها فقد خلعها منه. وهو في الشرع عبارة عن الفرقة، عن الفرقة على عوض يأخذه الزوج، عوض يعني مبلغ من المال. وفيه نظر، من جهة أنه لو خالعها على ما ثبت لها عليه من القصاص أو الديون ونحو ذلك فإنه يصح ولا أخذ. فالأحسن أن يقال فرقة على عوض راجع إلى الزوج، على عوض راجع إلى يا جماعة إلى الزوج. يعني بيقول إن الخلع هو فراق بين الزوجين على عوض يعود على الزوج، وهذا العوض قد يكون مالا، وقد يكون إسقاط دين عليه. وأصل الخلع مجمع على جوازه، وجاء به القرآن والسنة. قال تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وعن ابن عباس أن امرأة ثابت بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقة صدق بتاعه؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، يعني خذ حديقتك وطلقها. رواه البخاري. ولا فرق في جواز الخلع بين أن يخالع على الصداق، يعني يخلعها ويأخذ الصداق اللي قدمه، أو على بعضه، أو على مال آخر سواء كان أقل من الصداق أو أكثر. ولا فرق بين العين، يعني أن يكون العوض عين مال، والدين إسقاط دين عليه، والمنفعة، وضابطه أي ضابط العوض أن كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع، لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب، ده الدليل النقلي، دليل العقلي. لأنه عقد على بضع فأشبه النكاح، النكاح عقد يجريه من أراد الزواج مع ولي المرأة على بضعها، عليه يستبيح بالعقد بضعها، مش كده يا جماعة؟ يستبيح بضعها. فكذا الخلع أشبه بالنكاح، فهو عقد على البضع لتحرر المرأة نفسها من هذا الرجل، فبالتالي هو عقد كالنكاح. فكما في النكاح عوض يسمى الصداق، فكذلك في الخلع عوض عن هذا الطلاق، كأنها تشتري نفسها. ويشترط في عوض الخلع أن يكون معلوما، فإن كان مجهولا ضر زي ما هنبين، يبقى لازم العوض ده معلوم. هتطلق هتخلعها وتاخد مهرك اللي انت قدمته، او هتخلعها على اي شيء كما اخذ ثابت بن قيس حديقته. وان يكون يشترط في العوض، في عوض الخلع، ان يكون ايها معلوما لا مجهولا، 1000 جنيه 2000 حاجة معلومة، متمولا مع سائر شروط الأعواض، يعني موافقا لشروط العوض في قضية البيع. ما هو البيع في عندنا عوضين، شلعة عوض يأخذها المشتري، والثمن عوض يأخذه ليها البائع. ومن ضمن الشروط يا جماعة القدرة على التسليم، القدرة على تسليم هذا العوض. فلما نيجي نقول أن عوض الخلع لابد أن تكون هناك قدرة على التسليم، فإذا اتفقت على المرأة أن تخلعها في مقابل مثلا 1000 من الجنيهات، تبقى موجودة القدرة على تسليم المبلغ واستقرار الملك. لو الاتفاق أن تعطيها أو أن تعطيك أرضا، يبقى تكون قادرة على تسليمك إياها، وتكون هذه الأرض ملكا لها. زي البيع لا تبع ما ليس عندك، وغير ذلك من الشروط. لأن الخلع عقد معاوضة فأشبه بالبيع والصداق في الزواج، وهذا صحيح، وهذا صحيح في الخلع الصحيح. يبقى الخلع ينقسم إلى نوعين، خلع صحيح وخلع إيه؟ وخلع فاسد. الخلع الصحيح يتفق المرأة الرجل مع المرأة على أن يخلعها، على أن يسرحها في مقابل مبلغ من المال، لا مبلغ يكون معلوما، وأن تقدر على تسليمه، ده اسم خلع صحيح. أما الفاسد فإنما يدخله الفساد من أمور متعينة وكثيرة، فلا يشترط العلم به. فلو خالعها على مجهول كثوب غير معين، أو حمل هذه الدابة، أو خالعها بشرط فاسد، بشرط ألا ينفق عليها وهي حامل، أو لا تكنى لها، أو خالعها بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلك، بانت منه في هذه الصورة بمهر المثل. طيب الخلع الفاسد ان العوض غير معلوم، يقول لها مثلا انا خلعتك على مبلغ من المال، طب قيمته كام؟ مش مذكور. خلعتك على 1000 وتدفعيها في اي وقت، لازم تحدد الوقت اللي تدفعه فيه. خلعتك على حمل هذه الدابة، طب الدابة دي فيها قد ايه؟ محدش عارف. خالعتك على ثوب غير معلوم. فهذا العوض فيه جهالة، فيه جهالة، فهنا هذا الخلع لا يقع صحيحا، لأن العوض فيه جهالة، والمذهب على أن الخلع يقع صحيحا وله مهر الملك. يشوف المهر اللي كان دفع مهرها كان كام، مهر مثلها كان كام، ويقد عوض لخلعه، لأنه يخالع الملك في مقابل مالا أو عوض أيا كان العوض. فإن كان هذا العوض فيه جهالة نتركه ونذهب إلى الأصل الذي هو الأساس، البدل الحقيقي اللي هو اللي يا جماعة المهر. لأن أنت ممكن تكون متجوزة ثلاث تعريف وزيها دلوقتي بتتجوز بألف جنيه. وأما حصول الفرقة فلأن الخلع إما فسخ أو طلاق، يعني هو بيحلل المسألة دي، يقول على الرغم إن في شرط فاسد، خلع هنا مبني على عوض غير معلوم ولكن الخلع يصح، وأما العوض فنقول بمهر المثل، فبيحلل ليه قلنا كده. فبيقول حدوث الفرقة لأن الخلع يا جماعة إما فسخ وإما إيه؟ طلاق. ففي القديم قال الشافعي أن الخلع فسخ، الخلع إيه؟ فسخ لعقد الزواج. وفي الجديد أن الخلع إيه؟ طلاق، طلاق. فإن خالع الرجل امرأته بمعنى طلقها، ولكن الطلق بائنة، الطلقة يا جماعة بائنة بينونة صغرى ولا كبرى؟ صغرى صغرى، يعني جاز أن يراجعها بعقد جديد، بعقد جديد. نعم اختلاف أهل العلم في الخلع، هل هو فسخ للعقد ولا يعتبر طلاق؟ خلاص، فاختلفت أقوال الشافعي، ففي القديم فسخ وفي الجديد إيه؟ طلاق. ولسه دلوقتي بيقول لك على الرغم من أن الخلع ده كان فاسد لأن العوض دخلته جهالة، إلا أننا نقول بوقوع الإيه؟ الخلع. الأمر الثاني أن العوض الذي فيه الجهالة يترك وننتقل إلى مهر اللي يا جماعة المثل. فبيحلل القضية دي، فبيبدأ بالحتة الأولى وهي أن الخلع يقع، فبيقول أن الخلع إما فسخ وإما طلاق. فإن كان فسخا هنعتبره فسخ على قول القديم، فالنكاح لا يفسد بفساد العوض. نكمل نرى الآخر وعندي شيء. فإن كان فسخا فالنكاح لا يفسد بفساد العوض، وكذا فسخه، إذ الفسوخ تحاكي العقود. عندكم تحاكي ولا تحكي؟ تحكي، تحاكي العقود، يعني زي العقود. الفسوخ كالعقود على طول. وإن كان طلاقا فالطلاق يحصل بلا عوض، وما له حصول بلا عوض، فيحصل مع فساد العوض كالنكاح، بل هو أولى لقوة الطلاق والسريان. طيب، يبقى النقطة الأولانية اللي حكم بيها أن الخلع صحيح. طب العوض بقى اللي فيه فساد قلنا نتركه وننتقل إلى مهر المثل. وأما الرجوع إلى مهر المثل فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر يعني رجوع العوض الآخر، بمعنى أنا اشتريت من واحد فيه خلاص كده، وبالنسبة للثمن كان الثمن فاسد، إن أنا قلت له هعطيك مبلغ من أشتري منك هذه السلعة بمبلغ من لم أحدده، اديته صورة كده مجهولة العدد. فإذا كان العوض هذا فاسد اللي هو الثمن، مفروض يرجعني لإيه؟ السلعة، مش كده يا جماعة؟ لو عقد البيع فاسد إيه اللي هيحصل؟ هاخد فلوسي وأديك إيه؟ سلعتك. فهو بيقول قضية فساد العوض اللي هو ثمن الإيه هنا؟ ثمن الخلعة، يؤدي إلى رجوع العوض الآخر وهو الإيه؟ البضع، يعني ترجع مرته تاني. والبضع والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة، فوجب رد بدله كما مر في فساد الصباح، ويقاس بما ذكرنا بما يشبهه، لأن ما لم يكن ركنا في شيء لا يضر الجهل به كالصداق. يعني ايه الكلام ده؟ حكايه بسيطه جدا. لو تزوج رجل من امراه خلاص كده بصداق فاسد، او لم يعطها صداقا، حكمنا له بيا جماعه بمهر المثل، حكمنا لها بمهر المثل. طب هذا الرجل خالعها بعوض فيه جهالة، يبقى ننسى العوض ونقول الخلع يقع وله إيه يا جماعة؟ مهر المثل. جت منين مهر المثل؟ قال لأن فساد البيع حيؤدي إلى أن البائع يسترد بضاعته، والمشتري يسترد إيه؟ ثمن أو الفلوس اللي دفعها. فلو طبقنا القاعدة هنا، فلو كان العوض فاسدا لجهالة فيه، لترتب على ذلك أن يسترد الزوج هذه المرأة، فلما كان الخلع فراقا طلاقا فلا يقوى على استرداد هذه السلعة، هذا البضع، يبقى معنى ذلك يسترد يا جماعة بدلا. زي ما تكون انت مسلف واحد حاجة اعطيتها اياه عارية، اديت له شيء فضيعه اهمالا، فعليه بلي يا جماعة المثل، يأتيك بشيء مثله. فالشيء اما ان يسترد بمثله يعني بنفسه أو بقيمته، فعندنا هذا الأمر صعب إن إحنا نسترد هذه الإيه؟ المرأة، فيسترد بدلها، والبدل هنا هو مهر الإيه يا جماعة؟ مهر الإيه. الشيخ مثلا هو علق الكل بصحته وفساده بالعوض في مهر الإيه؟ الخلع صح بصيغته، صح بإيه؟ سواء قلنا فسخا أو طلاق، أصبح الجزء الموجود ده زي يا جماعة إذا قال الرجل زوجتك ابنتي بشرط ألا تسافر معك، قبلت الزواج من ابنتي شرط، خلاص كده؟ وحب جزء ياخده ويسافر، أو زوجتك ابنتي على ألا تأتيها، قبلت الزواج منك، في غير زوجتك قبلت، ولكن في شرط هنا شرط فاسد، ازاي اجوزها ولا اطعها؟ كيف؟ فهل يلتزم الشرط؟ يلتزم الشرط؟ لا، شرط فاسد، نفس الكيفية. الصيغة وقعت وصحت من الزوج وقبلتها المرأة، ولكن لحق هذا العقد فسادا، تمام يا شيخ؟ فهذا الفساد يترتب عليه يترتب عليه إما أن ترجع مرة ثانية، ولكن الصيغة أوجبت فراقا أو أوجبت طلاقا على القول الثاني، القول في الجديد، فهل معنى ذلك تحسب طلقة رجعية؟ يعني الرجل ده راح في الكزوزة ما خدش عوض مقابل، ولا إيه الحكاية؟ لذلك قالوا أن المقابل، لأن الخلع فراق على إيه؟ على عوض. يبقى نرجع بنفس القضية، لو تزوجها بلا مهر أو تزوجها على إزازة خمرة مثلا، خلاص كده، فهذا صداق فاسد ولها مهر الإيه؟ هنقلب القضية المسألة، يبقى هو له مهر المثل. ومن صور ذلك، صور الصداق الإيه؟ الفاسد، ما لو خالعها على ما في كفها ولم يعلمه فإنها تبين منه، أي تطلق منه بمهر الإيه يا جماعة؟ المثل. أي صور؟ فإن لم يكن في كفها شيء ففي الوصية أنه يقع طلاقا رجعيا، والذي نقله غيره أنه يقع بائنا يعني خلعا بمهر المثل. قال الرافعي: ويشبه أن يكون الأول فيما إذا كان عالما بالحال، وفيما والثاني فيما إذا ظن أن في كفها شيء. قال النووي: والمعروف الذي أطلقه الجمهور وقوعه بائنا بمهر المثل. يعني مرات عملت له، قال لها خالعتك بما في يدك، فتحت إيديها لقيت كلام فارغ، فاحنا دي لقينا مثلا ايه جنيه حاجه كده ايه، فهذا العوض خلاص كده بدايته فيه جهاله، فنترك ما في يدها ونعود الى مهر الايه المثل. ان فتحت يدها فبان انه ليس في يدها شيء، عندنا وجهين، وجه الاولاني وجه الغزالي، قال يبقى ده طلاق رجعي مش خلع بائن. قول الجمهور ان ده يا جماعه خلع بائن، وله ايه ها، وله صداق الايه يا جماعه او مهر المثل. تمام. الرافعي حب يقرب بين الايه بين الوجهين، فقال لو كان يعلم ما في يدها يبقى الجهاله انتفت، الجهاله انتفت يعد طلاقا رجعي، انما اذا كان يجهل ولا يعلم يبقى الجهاله موجوده، يبقى نترك العوض الذي بالجهاله وننتقل الى صداق الايه يا جماعه، صداق المثل. نعم. ما احنا بنتكلم ده اسمه الخلع الصحيح، احنا بنتكلم عن الخلع الفاسد. واعلم ان الخلع على ما ليس بمال، ولكن قد يقطع يقع به الطلاق بائنا. اهدي يا جماعه، انا عندي في تصحيح، فاللي معاه طبعه التوثيقيه يصلح بمهر المثل، كما لو خالعها على خمر او ايه ها او ايه او مغصوب او حر. صح، يعني خالعها على حر، بعت له واحد على انه عبد وطلع حر، او مغصوب يعني لا تمتلكه. فالخمر والحر والمغصوب كل ده يا جماعة مخالعة على عوض ها لا مال له، لا قيمة له. يبقى نرجع لمهر الايه المثل على طول. بخلاف ما لو خالعها على دم. فلو خالعها على دم وقع طلاقا رجعيا. طب ايه الفرق؟ وفرق بأن الدم لا يقصد بحال، فكأنه لم يطمع في شيء، يعني حدك عوض على دم. طب الدم فارقنا، والدم يا جماعة لا يقصد إليه بحال، هتجيبه ازاي؟ إذا معنى ذلك هذا خلع على غير عوض وقبله الرجل. فهذه الصورة تعد من صور الرجعي. طلق ليه يا جماعة؟ الرجعي، يعني رجعها في فترة العدة متى شاء. إنما الخلع الذي على خمر أو حر أو مغصوب أشياء لها قيمة، أشياء يقصد إليها لينتفع بها، فهذا خلع على عوض. ولما فسد العوض تركناه وعدنا إلى مهر اللي يا جماعة مهر المثل. ماشي يا جماعة؟ قال القاضي حسين: يقع في ذكر الخمر والمغصوب رجعي، يعني برضه في الخمر وفي الحر وفي المغصوب يعد طلاقا رجعيا. ده وجه قاله من يا جماعة القاضي حسين، إليه تنتسب مدرسة الخرسانيين. نعم. والخلع على الميت كالخمر، لأن الخمر يقصد إليه، فجاز أن ننتفع به في حالة الضرورة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إيه كده يا جماعة. وللجوارح، طيور تأكله، الجوارح تأكله، يبقى الميت كالإيه؟ كالخمر. إنما الدم ده حاجة تانية خالص. طيب يبقى القاضي حسين قال كل هذه تقع طلاقا رجعيا، وهذا وجه، والمذهب على غيره. قال: لأن المذكور ليس بمال فلا يظهر طمعه في شيء، يبقى الذي قال على يطمع في شيء. والصحيح أنه يقع بائنا بمهر المثل وقطع به الأصحاب. يبقى الخلع إما أن يكون خلعا صحيحا لأن العوض معلوم، لأن العوض متملك، لأن العوض يقدر على تسليمه، وجاز للعوض أن يكون كالمهر أو أقل أو أكثر، جاز أن يكون عينا، أن يكون نقدا، أن يكون أن تكون منفعة، أن يكون منفعة، كل اسم خلع صحيح. وأما الخلع الفاسد فهو الذي وقع خلعا بصيغة الخلع، إلا أن العوض لاحقه فساد لجهالة أو غيره، صح الخلع ونترك البدل أو العوض وننتقل إلى مهر يا جماعة مهر المثل. ماشي يا جماعة؟ يدخل في ذلك من صوره من خالع على خمر أو خالع على حر أو على أرض مغصوبة، فله أيضا مهر المثل خلافا للقاضي حسين في وجهه. والخلع على ما لا يقدر على تسليمه وما لا يتم الملك عليه، كالخلع على الخمر، ولو خالعها على عين فتلفت. خلي بالك، انا جيت وقلت قلت مثلا رجل قال لامرأتي: خالعيني على ان تبيعي لي او تعطيني جبل عتاء او تعطيني برج مش عارف مين. طب انت تملك ده يا جماعه؟ لا، خلاص كده تملك ده، او المراه تملك ده عشان تعطيه اياك بدل؟ لا، يبقى يسقط العوض وننتقل الى مهر ليه يا جماعه مهر المثل. ولو خالعها على عين فتلفت قبل القبض، او خرجت مستحقه للغير. واحد خالع امراته على مثلا 10 كيلو تفاح، فجت عشان تديله التفاح لقيته بايظ، او لقيت العيال كلوه، يبقى ايضا هذه الصور تترك الى مهر اللي يا جماعه مهر المثل. طيب فتلفت قبل القبض أو خرجت مستحقة للغير أو معيبة فرجها أو فاتت منها صفة مشروطة فردها رجع بمهر يا جماعة المثل على الأصح. شيخ تقولي ما حاجة مسألة الدم على مهر المثل؟ ما احنا قلنا الدم ما فيش منفعة مقصودة منه، إنما الخمر في واحد عايز كوبايتين يسكر ما دي منفعة تقول عليه. نعم ما ممكن أدبح واحد أجيب كوبايتين دم على مشكلة، إيه المشكلة؟ ولكن الدم لا يقصد في ذات، هينتفع بإيه؟ يشربه؟ نعم، دي غير دي عمسة. ولو النهاردة الوضع كده خالعها، يعني واحد مثلا أبوه عنده فصيلة دم ما حصلش نادرة اي بي تي سي أي حاجة، خمس ست حاجات وعض ولا يوجد ولا توجد هذه الفصيلة إلا عند امرأة، فقال له احنا عايزين كده ايه 3-4 لتر نديهم للراجل خلاص، قالت له لا، قال لها طب أخالعك على ذلك يصح حاليا يصح، خدت بالك؟ لأن صاحب الكتاب ما كانش في الفترة دي يعرفوا نقل الدم، فكان الدم لا منفعة منه ولا يقصد إليه، إنما دلوقتي منفعة. مشكلة يا جماعة؟ ها رجبت ولا لا دي؟ وقيل بقيمة العين بخلاف ما لو خالعها على شيء موصوف في الذمة، يعني لو بيعها على شيء ولقى الصفة غير متحققة يرد وله مهر المثل. نعم احنا ما بنتكلمش عن البيع، بنتكلم عن النفع، النفع قد لا يكون بيعا. يا مولانا لو انت عليك دين، لو تنازلت عن دينك او عليك مثلا قصاص تنازلت عن حقها فيك، اي منفعة ايا كانت المنفعة، وده اعتراض الشيخ في الاول على كلمة الايه مال، فالدم منفعة ولا مش منفعة؟ منفعة قد لا تباع ولا تشترى لكنها منفعة ويتحصل بها بهذه الكيفية. إن نظرنا إليها بهذه المنظار عدة أو عددناها عوضا عوضا. طيب أنا دلوقتي لو خدت بضاعة منها على أنها عوض وجدتها تالف، يبقى عندنا القول في المذهب أن تترك ولك مهر المثل، مش كده؟ وقيل في وجه ضعيف لا لقيمة العين التي تلفت. نعم نعم. أيضا لو خالعها على شيء موصوف في الذمة بصفات معتبرة، قال لها بص يا أنا هخلعك على عربية مرسيدس موديل مش عارف كام، موديل مثلا 2000، راح جايباله عربية 128 موديل سنة 70، فهي قدمت له عوضا يخالف في الصفات التي قد اتفق عليها. خلاص كده يا جماعة؟ يبقى معنى ذلك أيضا يترك إلى مهر المثل، وهناك من قال ولكن تترك ويعاد إلى أصل الشيء بالتزام ما فيه من شروط. يبقى هنا لو خالعها على شيء موصوف في الذمة بصفات معتبرة فأعطته ذلك الشيء فبان معيبا فله رده ويطالبها بتسليمه، يطالبها بسليمه يعني بكون الشيء سليما كما في بيع السلم. ولو قال إن أعطيتني ثوبا صفته كذا وكذا فأنت طالب، فأعطيته ثوبا في تلك الصفة طلقت، فإن خرج معيبا فرده رجع بمهر اللي يا جماعة المثل، خلاص وخذ مهر المثل على الأظهر وبقيمة هذا الثوب سليما على قول ضعيف المثل. نعم ما لهاش رضا به. واعلم انه يشترط الا يتخلل، خلاص بقى انتقل من العوض الى الصيغه، خلص العوض وقالوا ان العوض لازم يكون معلوم، العوض لازم يبقى له قيمه، العوض ان فقد صفه من هذه الصفات او شرط من الشروط ترك وانتقلنا الى مهر لي يا جماعه، مهر لي. خلص العوض انتقل على الصيغه، صيغه الخلع. قال واعلم انه لا يتخلل بين الايجاب والقبول كلام اجنبي، خالعتك على كذا رضيت، لازم يبقى كده، خالعتك على كذا رضيت، خالعتك على كذا معيش، يبقى لا يقع، لا يقع. فينبغي الا يتخلل بين الايجاب والقول، خالعتك على كذا، راحت مطنشه وقعد تتكلم مع امها في التليفون نص ساعه وبعد كده قالت له موافقه، هل يعد ذلك عقدا مستوفي لاركان صيغه؟ لا. يبقى الا يتخلل بين الايجاب والقبول يا جماعه ها كلام اجنبي، فان تخلل كلام كفيها باطلا، باطلا الارتباط بينهما ولا يدر اليسير على الصحيح. قال لها خالعتك، فشربت كوبايه ميه وقالت له قبل، يبقى ده يعتبر ايه يا جماعه ها ها بيعتبر كلام بسيط. نعم يا مشي. الزوجة هو اللي بيقوله، هي اللي بتقوله ترد عليه، فالإيجاب يصدر منه والقبول منه. نعم. بعقد جديد، وتعد طلقة على من قال هو طلاق، ولا تعد طلقة على من قال هو فسخ. ما هي هتيجي المسألة دي، يصبر عليها شوية. يعني احنا قلنا اختلف أهل العلم، عندنا قول الشافعي في القديم انه فسخ، قوله في الجديد انه ايه، يعني تحسب طلقة بينهم، مش كده؟ يبقى لو راجعها بعد ذلك بعقد جديد، ثم خلعها الثانية، ثم خلعها الثالثة، فانت منه بيننا كبرى. على القديم لو حدث ذلك منه 100 مرة هي امرأة. ده الفرق بين الايه؟ النظر إلى الخلع هل هو فسخ أو هو يا جماعة طلاق. العدة دي حق الرحم يا عم الشيخ، استبراء الرحم، ملاش دعوة بموضوعنا. نعم يا عم الشيخ. لا، دي بينونة صغرى، كمن طلق قبل الدخول بامرأة تعتبر بينونة ايه؟ بينونة صغرى. ماشي يا عم الشيخ. طب معلش انا هستأذنكم النهاردة لغاية الجزء ده على ان نكمل ان شاء الله يوم الايه؟ يوم الثلاثاء. يبقى احنا واقفين عند فرع كثير الوقوع، اللي هو لو المرأة قالت لجوزها بص بقى طلقني وانا اديك 1000 جنيه وانا بريك، مش عايزه منك لا نفقه ولا عايزه منك حاجه غور في 60 ده لما بيحصل، هل يعد ذلك كلعا؟ لا، لان الايجاب حق مين؟ الزوج، هو اللي يقول دي. لو قال قبلت ذلك عد طلاقا رجعيا وليس له حق في هذا الشيء. نعم. اعطته عينا فتلفت قبل الايه؟ قبل القبض ولا بعد القبض؟ يبقى خلاص ما خدش حاجه. ما احنا عندنا ده قول، قول موجود واجب ولكنه ضعيف، فالقوي اللي صححه الاصحاب ان ليه مهر الايه؟ المثل، لان التلف معناه ان يسترد الايه؟ السلعه بتاعته، وهذا امر لا يكون، فيسترد بدلها، فبدلها مقورة في السوق بسعر الايه؟ مهر المثل. يا شيخ تقول له لا انت دفعت لي 100، لا ما دفعتلكوش 100، انت النهارده سلعه، اللي هيتجوزك بعديه هيدفع لك مهر المثل. مش كده يا عم الشيخ؟ نعم. وهو نايم مثلا الشيخ جاي ماشي ايه؟ ماشي يعني ايه ماشي؟ يسأل بقى في النية دي ولا ماشي؟ طبعا يسأل في النيات، فإن كان ماشي موافق أنت طالق يبقى تقع صلاه. يعني كلمة انطلقت الكنايات عن الشيخ باب واسع جدا، باب واسع. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.